إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في مستهل حلقة قرآنية جديدة مع اقرأوا القرآن وفضيلة شيخ عموم المقارئ المصرية الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله. انتهينا إخوة الإيمان في حلقتنا الماضية مع القراءات العشر للآية السادسة بعد المئة من سورة آل عمران، ونبدأ في حلقة اليوم من الآية السابعة بعد المئة من أول قوله تعالى: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. نحمد الله تعالى ونثني عليه، فهو للثناء أهل وللحمد أهل، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزل عليه القرآن الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، نريد أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على أصول القراء وفرشهم للآية الكريمة. وأما الذين بيضت القلقلة جهة الفتح. نعم. وأما الذين بيضت وجوههم ميم جمع، واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. قرأها بالصلة قولا واحدا الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر، وقرأها بالصلة والإسكان معا قالون عن نافع. قرأت بالصلة، لابد وأن تقرأ بالصلة لحزب كله اللي انت بتقرأ. نعم. بالإسكان الحزب كله بالإسكان. نعم. وهكذا. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. دراكا الدال رمز لابن كثير. وقالون بتخييره دلا. نعم. الإسكان والصلة في الدرة بقى بقول وصل ضم ميم الجمع أصل المشار إليه بالهمزة من أصل أو الألف، وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا. ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، ونقف عليها علامة الوقف فيها القصر والتوسط. نعم. لو وقفنا على رحمة فضيلة الشيخ، نقف عليها رحمة، إن الكساء يقف رحمة. نعم. هم فيها أدي ميم جمع مع صلتها، واضحة؟ واضحة فضيلة. خالدون مد عرض سكون الجميل. لو وصلنا فضيلة الشيخ ففي رحمة الله هم، ندغم للسوس على القصر والتوسط والمد. كيف فضيلة الشيخ؟ ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ابن وردان عن الإمام أبي جعفر. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بعد انتهائنا من الآية السابعة بعد المئة لسورة آل عمران، وبعد أن تعرفنا على ما فيها من أصول القراء وفرشهم، نبدأ مع الآية الثامنة بعد المئة من السورة الكريمة من أول قوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. ونستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. نريد أن نتعرف فضيلة الشيخ على أصول القراء وفرشهم في الآية الكريمة. تلك آيات الله مد بدل، فيه بالنسبة لورش عن نافع القصر والتوسط والمد والمكون بالإيه بالقصر فقط. نعم. آيات الله نتلوها عليك بالحق ونخل. قولي بالحق. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. وما الله يريد ظلما. قرأ السوسي عن أبي عمرو بإدغام الدال في الضاء. نعم. وما الله يريد ظلما. وما الله يريد ظلما. والله يريد ظلما للعالمين. بالقصر والتوسط والمد. بالضبط. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع بتوسط البدل. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 108 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى مع الآية 109 من أول قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة في البداية برواية حفص عن عاصم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد أن نتعرف فضيلة الشيخ مع الإخوة المستمعين على أصول القراء العشرة وفرشهم من طريقي الشاطبية والدرة لهذه الآية الكريمة. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ونخفع النقل الورش وما في الأرض. نعم. وحمزة بر وحمزة له السكت وما في الأرض، يعني حمزة له وجهان النقل والسكت. وما في الأرض وما في الأرض. ورش له إيه؟ وما في الأرض وصلا ووقف. نعم، لكن حمزة في الوقف فقط فريد الشيخ. في الوقف له النقل والسكت وفي فقط. الوصل مفيش تحقيق. نعم، وفي الوصل فضيلة الشيخ له السكت قولا واحدا من رواية خلف. نعم. وله السكت والتحقيق من رواية خلان. وإلى الله ترجع. ثم قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وعاصم بضم التاء وفتح الجيم: وإلى الله ترجع الأمور. والباقون ترجع الأمور بفتح التاء وكسر الجيم. نعم. ترجع الأمور. ترجع الأمور سما نصا حيث تنسى ويرجع كيف جاء إذا كان أخرى فسمح لنا حالا. ذرة دي بقى يبقى نقول ترجع الأمور مين؟ الذي يقول ترجع الأمور أمور كل من الإمام نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وأبي جعفر. والذي يقرأ ترجع الأمور بقية القراء. بقية القراء. والأمور مد عارف بالسكون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع أمور. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ برواية هشام عن ابن عامر. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 109 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى في شرح أصول القراء وفرشهم للآية 110 من السورة الكريمة من أول قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة في البداية برواية حفص عن عاصم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نتعرف مع فضيلة الشيخ على أهم أصول القراء وفرشهم في الآية الكريمة. قوله تعالى: كنتم خير ميم جم. نعم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. خير أمة قرأ ورش عن نافع بترقيق الراء. نعم. خير أمة، والباقون بالتفخيم. نعم. خير أمة أخرجت النقل الورش على طول. أمتي نخرجت للناس. أنا قلت إيه؟ أمتي نخرجت للناس. وقرأ خلف بالسكت وعدمه. أمة أخرجت للناس ولا أمة أخرجت للناس؟ نعم. والمقولة بالتعريف للناس الإمالة الدوري كما هو معلوم للناس. نعم. دوري أبي عم. دوري عن أبي عم. والمقولة بالفتح. تأمرون أبدل الهمزة وارش عن نافع والسوسي عن أبي عمرو وأبو جعفر. تامرون وحمزة عند الوقف. تامرون تأمرون، من الذي يبدل الهمز؟ يبدل الهمز كل من ورش عن الإمام نافع والسوسي عن الإمام أبي عمرو البصري والإمام أبو جعفر براويه ابن وردان وابن جماس، وحمزة عند الوقف. بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وتؤمنون برضو أبدل الهمزة وارش عن نافع والسوسي عن أبي عمرو وأبو جعفر وحمزة عند الوقف. وتؤمنون. وتؤمنون. نعم. وتؤمنون بالله. ولو آمن، النخل واضح والسكت واضح. ولو نعم. آمن. كيف يكون السكت فضيلة الشيخ؟ ولو آمن أهل الكتاب. نعم. ولو آمن أهل الكتاب. والنقل ولا وامن أهل الكتاب. والبدل برضو معنا ولا وامن. ولا وامن أهل الكتاب. ولا وامن أهل الكتاب. كتاب لكان خيرا لهم قرأ ورش بترقيق الراء. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. يعني ورش رقق الراء إذا كان قبلها هذه الحروف ياء ساكنة، سواء كانت ياء لين أو ياء مد زي خبير وخير. نعم. أو يكون قبلها كسر. نعم. كان خيرا لهم، والباقون بالتفخيم. مكان خيرا لهم ونخف وميم الجمع واضحة. واضحة فضيلة. منهم المؤمنون برضو إبدال الهمز واضح. واضح. من الذي يبدلها؟ أولا ورش عن الإمام نافع، ثانيا السوسي عن أبي عمرو البصري، وأخيرا الإمام أبو جعفر، وعند الوقف فقط الإمام حمزة. وأكثرهم الفاسقون مد عار السكون. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع بتوسط البدل. كنتم خير أمة نخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. بي. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأوا القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.